سنن ابن ماجه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الرجعة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف من الثقات، نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، نعم صحيح الحديث هو من الثقات، عن يزيد الرشق بالكسر هو الرشق الراء على الكسر، نعم نعم ماشي، هو من الثقات ايضا، لا هو من الثقات، هو من الثقات ايضا، نعم. عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، هو الان الاشكال انه في خلاف في يزيد، ابو حاتم الحاكم قال ليس بقوي، لكن ابو حاتم ابو احمد الحاكم قال ليس بقوي، لكن ابو حاتم وثقه، ذكره من الثقات الحق، وذكر ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابو زرعه ثقه، فالحق بانه ثقه، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، مطرف هذا من خيار التابعين، من خيار الأئمة العباد، نعم. أنا أجبت على سؤال أم مسدد، أجبت عليه. مطرف رضي الله عنه وأرضاه كان قدوة، إماما علما ورعا تقيا نقيا، قال ابن سعد كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، الله أكبر. أن عمران ابن الحسين سئل، عمران بن حسين الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأمره قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الإشهاد على الطلاق، مسألة الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة، وهي مسألة من الأهمية بمكان، نعم. هذا هذا هذا القارئ هو سعيد النقيب، حاتم يسأل عنه، وهذا من يعني مش عايز انا اذبحه، وهذا من خيار الطلبة عندنا، من خيار طلبة العلم، ترى يعني هو حقا يعني احق ان يقدم على كثير، لكن هو يريد الخمول الان، وحق له حتى يمتلئ، والا فالصنعاني بعدما امتلأ وارادوا ان يتقدم فيدرس قال لا لا بعد الرحلة، لا بعد الرحلة، لا بعد الرحلة، وهذه فطنة في طالب العلم. المسألة هنا مسألة الرجعة، أنه قال طلقت على غير سنة، رجعت على غير سنة، أشهد على ذلك، قال أشهد على ذلك. هذه المسألة مسألة الإشهاد على الطلاق. أولا أصل هذا الباب قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهنا العلماء اختلفوا وأشهدوا هذا الأمر، اختلفوا في موضعين، الموضع الأول هذا الأمر أمر إرشاد استحباب أم أمر وجوب، وأيضا اختلفوا فيما بينهم وأشهدوا ذا عدل منكم راجع للرجعة أم راجع للطلاق والرجعة. اقرأ السؤال بتاعها. امرأة قال لها زوجها أنت طالق ثلاث مرات صريحة، وقال له الشيخ ولا واحدة وقعت. ما فيش واحدة وقعت بس طارت، نعم، ما هي لو ما وقعتش يبقى طارت، لأنه كان غضبان ونيته ليست الطلاق. طب غضبان، هذه الغضب له مرحلتان، مراحل ثلاثة، الغضب، طيب ماذا أفعل؟ نؤخر الإجابة لغاية ما ننتهي من الشرح. عمتى هذا كلام غلط يا أم عبد الرحمن، هذا كلام الشيخ الذي أفتى بذلك أخطأ في ذلك. الغضب ممكن نقول له وجه في ذلك، أما أنه يقول لما يقول لها أنت طالق ونيته ليست بالطلاق، هذا لا يمكن أن يقال بهذا الباب، إلا إذا كانت قد خدعته خداعا معينا، وهذا فيه نظر، التي قالت لزوجها تغزل فيه، قال أنت قمر أنت شمس، قالت لا والله لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، قال أنت خلية طالق، خدعته حسب ان خلايا الطالق دي يعني انت اموره، انت من الجمال بمكان، فلما قال لها ذلك قالت الحمد لله الذي انجاني منك، فلما ذهب الى عمر باكيا قال اعلوها اعلو راسها بالدره، اضربها، لكن هنا ما عنده هذا كلام خطأ بين. هذه المرأة إما طلقت ثلاثا بينونة كبرى إما واحدة إن أراد تأسيسا أو تأكيدا. لكن سأبين أنا مراحل الطلاق لأنني لا أقول بقول ابن تيمية ولا ابن القيم في المرحلة المتوسطة في الغضب. الغضب الذي معه لا يقع الطلاق هو الغضب الذي يغطي على العقل. عندما تذكره كسؤال جاني صريح كده, رجل اشتد الأمر بينه وبين زوجته وبينه وبين الأولاد, كسر عشان وقال طالق طالق طالق. بعد ما هدي قالوا له لابد تسأل مفتي. قال أسأل مفتي على إيش؟ قال أنت طلقت. قال طلقت وما طلقت ولا تلفظت بها حتى. فهذا الغضب الذي يعتبر عند علمائنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق, أو قال اسمه إغلاق, والإغلاق معناه التغطية, غطى على إرادته فهو لا يستوعب ما يقول. هذا الذي لا يطلق. أما غضبان هو يعني هو بيقبله, ولا القبلة الأولى أنت طالق, القبلة الثانية أنت طالق, القبلة الثالثة وداع بيني وبينك فأنت طالق طلاقا بينا بينونة كبرى. هل ممكن رجل يفعل ذلك ويطلق امرأته وهو يقترب منها ويؤنسها ويلاطفها؟ هذا مستحيل. الطلاق يقع بعد مشاحنة, بعد مشدة, بعد إغضاب, لازم يحصل هذا الباب. فلا يمكن أن يقال أنه رجل مستريح جاءها في الليل محمولا في ثلاجة, في داخل الثلاجة, فتح الثلاجة وابتسم وقال أنت طالق طالق طالق. مش ممكن, لابد يحدث المشدة بينهما. فالغضب المتوسط الذي قال ابن تيمية ابن القيم أنا لا أقول به, وهذا غالب علماء المذاهب لا يقولون بهذا. أعتقد التقطيع ليس عام يا سكينة, حدث البث. هو شيخ كبير في مصر مشكلة. يعني إيش كبير؟ يعني كبير السن يعني ولا مش فاهم؟ شيخ كبير في مصر مشكلة هذه اليوم. شيخنا وهي اتصلت عليا ومش عارفة ماذا أقول لها. قولي لها أنت في بينونة كبرى يا أمي, هي اللي تقولي لها إيش. لو كانت طلقة ثلاثة, لأن أنا قلت لك هي بين أن تكون قد بانت بينونة كبرى بالطلاق الثلاث أو طلقة واحدة, والمسألة راجعة إلى نيتي في التأسيس أو التأكيد. طبعا المسألة شيخ كبير مبجل فوق الرأس يوضع. المسألة مسألة علم يا أمي. وأنا أيضا أنا ما أعرف السؤال الذي وصفتيه أنت أنا أجبتك عنه, لكن هي لابد تأتي بقى بالسؤال محللا, لعل فضيلة الشيخ رأى شيئا في كلامها, رأى شيئا الله أعلم, ما أدري. لكن على صفة السؤال الذي سألتي الإجابة كما قلت لك, الغضب مراحل ثلاثة, والمرحلة المتوسطة التي تمسك بها ابن القيم ابن تيمية هذه مرحلة لم يقل بها الفقهاء. معظم الفقهاء لم يقل بذلك. الغضب الذي يسقط معه وقوع الطلاق الغضب الذي غطى على الإرادة, غطى على العقل. والحديث الصريح قال لا طلاق في إغلاق, لا طلاق في إغلاق. طيب هنا الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه رضاه قال طلقت الغير سنة, رجعت الغير سنة, أشهد على ذلك. قلنا أصله في قول الله في علاه وأشهد ذو عدل منكم. والخلاف فيه من وجهين. الوجه الأول أشهد أمر, هل الأمر هنا أمر إرشاد استحباب أم أمر إيجاب؟ خلاف بين العلماء حقا, وإن كان الخلاف خلاف يعني ورد عند أهل التفسير كثيرا من العلماء. الجمهور يرون بأنه أمر إرشاد, والبعض يرى أنه أمر إيجاب, ولذلك قالوا بوجوب الإشهاد يعني بعض من نقل عنه من الصحابة كما سنبين. سأل زوجها وقال له لا ولا واحدة لأن النية سبقت اللفظ. يعني النية سبقت, ما في, أنا لا أعرف أحد من العلماء يقول بأن النية سبقت اللفظ في هذا الباب بحال من الأحوال, غير الصفة التي قلت لكم فيها أنها خدعته, فيرجع للنية هنا للخداع. وإلا شوف الله تعالى قال الطلاق مرتان. ما هذا؟ الظاهر هنا قد غطى على النية, لا يفتقر للنية في الطلاق الصريح. نعم, إلا المستثنى كما قلت لكم في هذا الباب. جيد, فهنا الوجه الثاني أشهد ذو عدل منكم. قال العلماء وهي راجعة إلى الشافعي, قال هي راجعة في قول من قوليه, هي راجعة للرجعة فقط. وقال جميل المفسرين رجع إلى الطلاق والرجعة, رجع للطلاق والرجعة, رجع للطلاق والرجعة. وهنا اختلفوا في مسألة الوجوب, فجمهور أهل العلم يرون بأن الإشهاد سنة مستحبة, والأمر هنا أشهدوا على الإرشاد بأنها سنة مستحبة وليس واجبا. وإن قيل بالوجوب حتى ليس شرطا في صحة الطلاق, يعني الطلاق واقع واقع, يعني الطلاق واقع واقع. ونقل على ذلك الإجماع الشوكاني والصنعاني وابن تيمية. طبعا الشوكاني والصنعاني نقلوا الإجماع عن صاحب البيان, وابن تيمية نقل الإجماع في ذلك. وطبعا حقا لو ما حصل النظر الإجماع منخرم, لا يصح نقل الإجماع, لا يصح نقل الإجماع, لأنه قد ورد عن عطاء, ورد عن السدي, ورد أيضا بنقل عن علي, وسنبين ثبت أم لا, وعن ابن عباس من جهة الطبري نقل ابن عباس على وجوب الإشهاد. نعم. وأصل الأدلة التي يتمسك بها الجمهور على أن الإشهاد على الاستحباب ليس على الوجوب هو كثير. منها أولا عموم قول الله في علاه الطلاق مرتان, ولم يصرح القرآن بوجوب الإشهاد, ولم نرى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإشهاد, لأنه هو المبين عن الله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر فقال أن ابن عمر طلق امرأته حيضا, قال مره فليراجعها, مره فليراجعها, ولم يقل أشهد. وتأخير بيان علاقة الحاجة لا يجوز, مره فليراجعها, ولم يقل أشهد على الرجعة, ولم يقل لما طلق أشهد أم لا, ما قال. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا في الحديث الذي صح بأن سلم طلق حفصة ولم يرد أنه أشهد على الطلاق, وراجعها ولم يرد أنه أشهد على الرجعة. والنبي هنا مؤسس الشرع في ذلك, ناقل للشرع, وما يدور وما يجري عليه يجري على الأمة, وما يجري على الأمة يجري عليه إلا ما دل على التخصيص, الأصل علم التخصيص. ومن ذلك أيضا حديث ركانة يستأنس به, قال يا الله واحدة, قال واحدة, لم يقل له أشهدت أم لم تشهد, أم تشهد. صراحة كلها أدلة وافرة متوافقة متضافرة على أن مسألة الإشهاد ليست على واجبها لكنها على الاستحباب, فضلا عن أن يكون الإشهاد شرط في صحة وقوع الطلاق. الثاني, القول الثاني في ذلك, قالوا بوجوب الإشهاد, ومنهم من قال بأنه شرط صحة في الطلاق. طبعا هذا قول نقلوه عن علي بن ابي طالب وعطاء بن السائب والسدي ومن التابعين, وايضا من جرير الطبري نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من اطلق بان الطلاق لا يقع الا بالاشهاد, تبنى ذلك من المعاصرين الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر. طبعا هو اصل الكلام عند الشيخ احمد شاكر, وأصل ما تمسكوا به قول الله في علاه فأشهدوا ذوي عدل منكم, قال أمر, والأمر الوجوب. الجمهور رد عليهم في ذلك, قالوا لما لم يكن كالبيوع, ما أمر الله تعالى في الإشهاد بالبيوع, والاتفاق على أن الأمر هنا كان أمر إيش, أمر استحباب ليس وجوبا. طبعا المسألة القياس مع الفارق كما سنبين. واستدلوا على ذلك بحديث الباب عمران بن حسين بأنه قال طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة, أشهد على ذلك. ومن ناحية النظر خطورة الطلاق والقياس على النكاح, خطورة الطلاق والقياس على النكاح, قالوا خطورة الطلاق وفيها الهدم وفيها يعني التفرقة وفيها ما يحدث من ما يكون من فساد ذات البين, فلذلك الأحرص أن نرى التغليظ على عدم انفكاك هذا العقد. والقياس على النكاح, القياس على النكاح طبعا تفهمون كيف القياس على النكاح, هو أن الله صلى الله عليه وسلم قال أن رابطة النكاح القوي هذه لا لا لا, لا تصح إلا بوجود الشهود, لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. قالوا فمن باب أولى, قياس أولى, من باب الأولى الطلاق, من باب أولى الطلاق. والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجماهير أهل العلم, وأن الإشهاد على الطلاق أو على راجعة مستحب وليس بواجب, فضلا عن أن يكون شرطا في صحة الطلاق, للأدلة الظاهرة البهرة القاهرة التي جاءت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصل الشرع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء ما استدل به القوم ففي قول جعل فأشهد ذو عدل منكم قلنا أقصاها أن تكون واجبة وليست شرطا في صحة الطلاق، ده أقصاها، فإن طلق بغير إشهاد أثم والطلاق وقع. وطبعا من النظر عندهم أنهم قالوا طلاق بدعي، والطلاق بدعي لا يقع عندهم مطلق، لا يقتضي الفساد، فقالوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رددنا عليهم في الآية، فالآية الصحيحة أنها مصروفة بفعل النبي وبقول سلم مره فليراجعها، ولم يقل فليشهد أشهد أم لا، ولا يقال أنه ارتكز على الآية في هذا الباب. نعم. وأما ما استدلوا به أيضا بالقياس فهذا قياس مع الفارق وقياس مقابل النص، طبعا ليس هناك نص صراحة، لكن فعل النبي نص، قياس مقابل النص أن السلام طلق لم يشهد وراجع لم يشهد، فيكون القياس مقابل لما ورد صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أي دليل على شرطية الشهاد لوقوع الطلاق. وأما القول بأن الطلاق بغير إشهاد طلاق بدعي لقول عمران بن حسين طلقت على غير سنة رجعت على غير سنة، قالوا إذن طلاق بدعي، وهذا فيه نظر أيضا، لأن قول عمران ما قال طلقت طلاقا بدعيا، قال لغير سنة بخلاف الأولى ممكن، وإن كان حقا احتمالية واردة أنه لغير سنة يعني بدعة. ونحن نقول إذا تنزلنا وقلنا هو طلاق بدعي نحن نخالفكم في التقعيد أصالة، لأننا ندين الله بأن الطلاق البدعي يقع، وإلا فطلاق الحيض طلاق بدعي باتفاق بيننا وبينكم، وقد أوقعه النبي كما قال ابن عمر حسبها علي تطليقة، حسبها علي تطليقة، فهذا رد أيضا على ما استدلوا به. وأما الاستدلال بقوة النظر في مسألة انفكاك العقد، قلنا المسألة هنا أنه لو تجرأ على الطلاق يتحملها، وأنه لا يطلق إلا إذا كان قد احتاج إلى ذلك، وقد أباح له الشرع بالطلاق إذا احتاج إلى ذلك، فقد قال الله جل في علاه الطلاق مرتان إلى آخر إلى آخر الحديث. بيض الله وجهك يا شيخ إبراهيم، والله نسائم العطر والطيب من مكة تأتينا الآن، كم أشتاق إلى الجلوس معك في الحجر، اللهم افتح لنا هذه الأبواب يا رب العالمين، جزيت الجنة يا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليك، الصلاة نديم علينا الخير كله. إذن الراجح الصحيح هو قول الجماهير، وأن الطلاق يقع بغير إشهاد، والرجعة تقع بغير إشهاد، والإشهاد سنة مستحبة، أقصاها إن قلنا بالوجوب ليس شرطا في وقوع الطلاق أو وقوع الرجعة، هذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى الأعلم، لأنه رجعوا إلى عمران من التابعين، رجع إلى عمران ابن حسين. الفائدة الثانية، تحري السنة في كل صغير وكبير. الفائدة الثالثة، الفعل صارف الوجوب إلى الاستحباب، لأن مسلم لما قال فأشهدوا وطلق أن مسلم حفصة فلم يشهد وراجع لم يشهد، فإن قيل بل هذا مسكوت عنه صح مسكوت عنه، لكن مثل ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتشر، حفصة نفسها لابد أن تنشره. نعم، والصحابة لم يعلموا ذلك، فلابد من نشر هذا الراجح الصحيح. نعم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف بقوله فأشهده صرفه إلى الاستحباب، وهذا الراجح الصحيح. بهذا كنا انتهينا من يعني درس الرجعة، باب الرجعة اليوم. لو في أي سؤال تفضلوا. أبو الوليد قال إذا كان الطلاق تخويفا وليس طلاقا، وفي شيء اسمه طلاق تخويفا أبو الوليد؟ التخويف هذا والتهديد يكون في الكناية مش في الصريح، التهديد هذا في الكنايات، أما الصريح يقع لا محالة. إن قال لها أنت طالق وقال كنت بهزر خلاص يذهب إلى المستشفى إن شاء الله في هذا الباب. الطلاق وقع، الطلاق وقع، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وأنا أدين الله بتحسين هذا الحديث. فالصريح لا يحتاج إلى نية، فلا يقال تخويفا، الطلاق طلاق الكناية هو الذي يحتاج يفتقر إلى النية. لو قال لها إن دخلت بيت أمك فأنت طالق، سأنه ما أردت قال أهددها حتى لا تدخل، أنا لا تأتيني إلا بمفاسد. قلنا إذن أنت لا يقع الطلاق إنما الأعمال بالنيات، لأنه معلق والنية هنا تدخل فيه. طلاق الكنايات يحتاج إلى نية، طلاق المعلق يحتاج إلى نية على الراجح الصحيح، مفارقا في ذلك جماهير الأئمة. نعم نعم، الذين يقولون بالجوب، طبعا أنا ما رددتش على النقل، هم نقلوا عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، عن جعفر الصادق، عن عطاء، عن السدي، عن عمران، ثبت عن عمران. وأما ثبوته عن ابن عباس هو نقل ابن جرير، وأما علي بن أبي طالب وجعفر الصادق هذه كتب الشيعة، وتعلمون الشيعة وما أدرككم الشيعة في هذا الباب، هي التي نقلت ذلك، لم يثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال هذا. عمر يقول رجل حلف يمين طلاق على زوجته إن تعاملت مع محل معين أن تكون طالق، وهو على سفر، وفعلت ونسيت ولم تخبره، ومرت أعوام. يا حلو، الآن أصل المسألة سله، تسأل الزوج ما كانت نيته بألا تتعامل مع هذا. لو تعاملت مع، لو كانت النية التهديد فالحمد لله على هذا، يطعم 10 مساكين والمسألة على ما هي عليه. لو كان نيته أنه لو تعاملت تطلق فهي طالق، وما ردها بعد مرور هذه المدة فهو أجنبي عنها، فلا بد من ترك البيت، ولا بد من عقد جديد ومهر جديد وزواج جديد وشهود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.